الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما صحة هذه العبارة: دموع تائب صادق أفضل من كثير من عبادات الصالحين؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الفضائل لا تثبت إلا بالأدلة، لأن الفضل عند الله عز وجل أمر غيبي لا يطلع عليه. والمتقرر عند العلماء أن الأمور الغيبية توقيفية على النصوص الصحيحة الصريحة، فلا يجوز لنا أن نعقد بين أمرين بمفاضلة شرعية إلا وعلى ذلك دليل شرعي. فلا يجوز لنا أن نقول العمل الفلاني أفضل من العمل الفلاني إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. فإذا علم هذا فليعلم أن عبادات الصالحين من جملة القربات، ولها فضلها الثابت في الأدلة كتابا وسنة، وكذلك دموع التائبين توبة صادقة إذا استشعروا بحرارة ألم ذنوبهم وما قطعوه من الأوقات في معاصيهم التي جاهروا بها ربهم عز وجل. فهذه الدموع لا جرم أنها عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ويرجو الإنسان بها ثوابه، ثواب الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولكن ليس عندنا دليل يدل على أن هذا أفضل من هذا أو أن هذا أفضل من هذا، فحينئذ يبقى الأمر على ما هو عليه، ولا نقرن بينهما بتفاضل إلا وعليه دليل من الشرع. والخلاصة من هذه الفتية أنه لا يجوز لنا أن نقول إن هذا العمل أفضل من هذا العمل أو العمل هذا أفضل من هذا العمل إلا بدليل يدل عليه، والله أعلم.